إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلت معكم في الباب 43، وهو باب ذكر ما تأدى إلينا، هكذا يقول أبو بكر الآجري رحمه الله، باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. وتقدم أن القدرية هم الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف. وقد ذكر أحاديث وآثار بلغ عددها 9 فيما مر بنا، فذكر آثارا عن أبي بكر وعمر وعلي وعمران بن حسين وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. وقد وقفت بكم وما زلنا عند الآثار، وقد ذكر 4 من الآثار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد روى عنه هذه الآثار من وجهين: من طريق أبي عثمان عبد الرحمن ابن مل أو مل النهدي وهو ثقة، ومن طريق أبي الحجاج الأودي أو الأزدي وهو غير معروف، والحديث أو الأثر ثابت عن سلمان. وقد مر بنا قول أبي عثمان النهدي الذي تكرر أيضا على لسان أبي نعامة السعدي، وهو قوله: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، لأنا بأول هذا الأمر أشد مني فرحا بآخره، أي فرحي بالأمر الأول، وهي اللحظة التي أخرجني الله فيها من صلب آدم. الأمر الأول المراد به اللحظة والوقت الذي أخرجه الله عز وجل فيه من صلب آدم، وأشهدني فشهدت. أفرح مني بآخر الأمر وهو ما يتعلق بالخاتمة لجهلي بها. نقرأ شواهد هذا التأويل لتثبيت هذا المعنى. قال ابن بطة، روى ابن بطة هذا الكلام في الإبانة، وهو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول رحمه الله تعالى، وقد ساق هذه الرواية، يقول: النهدي والله أنا مرتاح من الميثاق الذي أخذه الله علي. هذا ابن بطة وهو أحد علماء من ألف في أصول عقيدة أهل السنة، ومتون أهل السنة بين أيدينا أكثر من 50 المجموعة، والتي لم تجمع لعلها تبلغ قرابة 100. فما تجد إماما بدءا من سفيان الثوري المتوفى سنة 61 و100 إلا وكتب عقيدة يبين فيها عقيدة أهل الإسلام، وفي الوقت نفسه هو بيان لمعتقده وما يدين الله به في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن بطة في معنى قول أبي عثمان النهدي: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، قال: أنا مرتاح في الميثاق الذي أخذه الله علي، يعني قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال: لأني مطمئن أني أقررت بين يدي الله عز وجل، فكل آدمي أخذ عليه هذا الإقرار بين يدي الله عز وجل في اللحظة التي أخرجني فيها من صلب آدم، أن الله تعالى ربي، لأنني لا أعلم ماذا سيختم لي، لا أعلم ماذا سيختم لي، هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار، يعني أنه خائف من المستقبل. انتهى كلام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، وهذا من الإبانة الكبرى، لأن له متنان في العقيدة: متن موسع سماه الإبانة الكبرى، ومتن مختصر سماه الإبانة الصغرى. وكنت قد حضضت على الإخوة وطلاب العلم وأهل العلم أن يجددوا هذه المتون بقراءتها وجعلها هي مادة المحاضرات والندوات، بدلا من أن تكون الكلمات لا تخرج عن الموضوع الوعظي والترقيقي، وهذا من الأمور المهمة، لكن إحياء أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنها مسائل التكفير والتبديع والتفسيق، من الأهمية بمكان أن يتعود الناشئة وأن يتعود أهل هذا الجيل، لا سيما من شبابهم، ألا يتعودوا فقط إذا وعظوا أن يوعظوا فقط بالرقائق، بل يجب أن يوعظوا وأن يعلموا ماذا يعتقدون وما هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي يجب أن يحملوها في قلوبهم وأن يدينوا لله عز وجل بها. ونص آخر للالكاء، وهذه النصوص أذكرها شواهد لهذا المعنى الذي ذكرته لك، يقول اللالكاء في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة: أي إني مطمئن، أي أني مطمئن. قال هذا تعليقا على قول أبي عثمان النهدي: لأنا بأول هذا الأمر أشد مني فرحا بآخره. قال رحمه الله: أي أني مطمئن وفرح مسرور بأن الله تعالى كتب ما أنا عامل أولا، كتب ما أنا عامل أولا قبل أن يخلق الخلق، كتب ما أنا عامل أولا قبل أن يخلق الخلق. وقال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في شرح أصول الإيمان، يقول: وذلك لأنه إذا كان سبق له من الله سابقة، إذا سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. نعم. سنده صحيح؟ ذكرت حكم السند هذا. نعم. والحديث رواه مسلم من طريق معاذ العنبري به نحوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله رضي الله عنه أو سلمان رضي الله عنه، ولا أراه إلا سلمان، قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما، قال: فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما أو 40 ليلة، فذكر الحديث فقال فيه عن سلمان وحده. نعم. قال رحمه الله: وهذه كلها آثار، سيذكر 4 آثار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما يتعلق بإثبات إيمان المؤمن بالقضاء والقدر. قال: وأخبرنا الفريابي، جعفر الفريابي وهو من شيوخ المصنف وهو إمام ثقة، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة، قال حدثنا معتمر بن سليمان ثقة من رجال الستة عن أبيه وهو سليمان بن طرخان ثقة عابد من رجال الستة، قال حدثنا أبو عثمان النهدي تقدم ثقة ثبت أنه سمع عبد الله، سمع عبد الله هو عبد الله بن مسعود أو سلمان هكذا على الشك، أو سلمان هكذا على الشك، لكن العلماء تتابعوا على رواية الحديث عن سلمان جزما بلا شك ولا تردد. وفي رواية لابن سعد في الطبقات وتعد منفردة عن عبد الله بن عن سلمان عن عبد الله بن مسعود، عن سلمان عن عبد الله بن مسعود، لكن هذه الرواية فيها تفرد وغرابة، لأن المشهور من حديث سلمان رضي الله عنه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله هو ابن مسعود أو سلمان، ولا أراه إلا سلمان، قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة، خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما. الطين العادي ليس كالطين المخمر، فتخميره فيه زيادة في معالجته للقيام به لأعمال لا يؤديها الطين العادي، وهذه الصنيعة تدل على علم الله وحكمته وقدرته، وتزيد الإنسان من تسبيحه لله وتعظيمه وتقديسه له، فالله عز وجل عليم، والله عز وجل حكيم، والله عز وجل قدير، ولله عز وجل في خلقه شؤون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سلمان رضي الله عنه: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه، فخرج كل طيب في يمينه، خرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، وكل خبيث في يده الأخرى، وكما ورد في الحديث الصحيح الآخر كلتا يدي ربي يمين. قال ثم خلط بينهما قال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي. وهذا ورد على ألسن المفسرين في قول رب العالمين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أو كما قال هذا الأثر عن سلمان سنده صحيح رواه الطبري، والأثر صحيح رواه الدارمي في الرد على بشر المريسي، وهذا من كتب العقائد التي حوت أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، سنده صحيح والحديث رواه الطبري والدارمي، والأثر هذا في ظاهره أنه لعله مما تلقاه سلمان الفارسي عن أهل الكتاب، مما تلقاه سلمان الفارسي عن أهل الكتاب، فإن لم يكن الأمر كذلك فإنه موقوف عليه له حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، يخبر عن أمر غيبي، يقول إن الله خمر طينة آدم 40 ليلة إلى آخر هذا الأثر. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي، عبد الملك بن حبيب المصيصي وهو مقبول، وإن رأى بعض المستدركين على تقريب الحافظ بن حجر أصحابه والتحرير أنه صدوق حسن الحديث. عبد الملك بن حبيب المصيصي لم يوقف على تعديل له عن سلمان. نعم. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، هو إبراهيم بن محمد الفزاري، كنيته مشهور بكنيته أبو إسحاق الفزاري، وهو ثقة حافظ من رجال الستة. عن سليمان هو ابن طرخان التيمي ثقة عابد تقدم. عن أبي عثمان النهدي كذلك عن سلمان رضي الله عنه قال إن الله تعالى خمر طينة آدم 40 يوما. تعليق نفسه الذي علقته هناك يدل على علم الله وحكمته وقدرته، ولو شاء أن يخلق آدم في لمحة بصر لفعل جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن بلا ريب أن هذا مجال تدبر وتفكر للمؤمنين والموحدين، ليتدبر المؤمنون بديع صنع الله تبارك وتعالى وعظمة خلقه، بديع صنعه وعظمة خلقه. قال فذكر الحديث قال فيه عن سلمان وحده، ما فيه أو عبد الله، عن سلمان وحده، وكذا جل من روى الحديث رواه عن سلمان جزما بدون ذكر عبد الله، سنده حسن أو صحيح والأثر كذلك. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأودي قال قلت لسلمان رضي الله عنه ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. قبل أن أغادر الروايتين الماضيتين بلفظ عن سلمان إن الله خمر طينة آدم، يروى هذا الحديث عن ابن مسعود وعن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يروى الحديث عن ابن مسعود وعن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح الحديث المرفوع، فقد قال العراقي في تخريج إحياء علوم الدين قال سنده ضعيف جدا وهو حديث باطل، وهو حديث باطل وسنده ضعيف جدا، وكذا ضعفه الشوكاني وقال ابن الجوزي هو مرسل، لكن كلام الإمام الناقد الدارقطني في كتابين له في هذا الأثر حيث قال لا يصح مرفوعا والصحيح أنه موقوف على سلمان في كتابي الأفراد الأفراد والغرائب وفي كتاب العلل. إيش حكم إمام الصنعة الدارقطني؟ قال لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحيح أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك إن قلنا بصحته عن سلمان الفارسي له تأويلان، إما أنه مما أخذه عن أهل الكتاب، فإن لم يكن كذلك فإن هذا موقوف له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين، فضيل بن حسين أبو كامل الجحدري وهو ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد وهو ثقة في حديثه عن الأعمش، وهذا من حديثه عن الأعمش، ثقة في حديثه عن الأعمش، نعم ثقة في وفي حديثه عن الأعمش مقال، ثقة ضع نقطة، وفي حديثه عن الأعمش مقال، لكنه توبع في الرواية التي بين أيدينا، توبع في الرواية التي بين أيدينا للمرة الثالثة. عبد الواحد بن زياد ثقة في حديثه عن الأعمش مقال، لكنه توبع على هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال عن الأعمش عن أبي إسحاق هو السبيعي، ما هو أبو إسحاق الفزاري الذي سبقه أبو إسحاق الفزاري، هنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وهو ثقة من رجال الستة، عن أبي الحجاج الأودي لم يوقف على ترجمته، لم يوقف على ترجمته وهو مجهول عين حيث انفرد بالرواية عنه الأعمش سليمان بن مهران، أبو إسحاق السبيعي انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي فهو مجهول عين. قال أبو الحجاج الأودي قلت لسلمان ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني دائما نحن نردد أركان الإيمان، أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيش معنى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ أولى ما شرحت به السنة النبوية، السنة النبوية نفسها، ثم بعد ذلك الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم يعرج الإنسان في المرحلة الثالثة أو الرابعة إلى لغة العرب، لكن لا يقدم الجانب اللغوي حتى يقدم جانب الحديث والأثر في شرح الحديث ومفرداته التي تعد غريبة. قال قلت لسلمان ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأ وما نعم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. تعلم أن ما أصابك، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تجاوز الإنسان الطريق وتجاوزته سيارة منطلقة بأقصى سرعة وقدر له الله عز وجل النجاة، لتعلم أن هذا بقدر من الله وأن هذا حفظ لك من الله، ثم تدرك أن هذا قد يكون حفظك الله به لأنك قلت ما يعصمك من مثل هذا فيما علمنا الله في الوحيين القرآن والسنة. يصبح الإنسان فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يمسي الإنسان فيقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وإلا فالأمر قد يقعد الإنسان في بيته لا يسافر ولا يخرج ولا يولم ولا يشهد جمعة ولا جماعات. لو أن مثل هذا الفكر تلبس به فقال أنا عرضة للعين فلن أخرج لأصحاب العيون يحسدونني، لن يتحرك الإنسان من بيته حركة. لكن يعتصم، يعتصم. كثير من الناس يريد أن يتزوج، يريد أن يولم، يريد أن يعمل سابع، يريد أن يطور نفسه، أن يتعلم، أن يعمل، كل ذلك يحول بينه وبينه ماذا؟ خوفا من العين والحسد. إذن جعلنا العين مثل الإله، العين هي النافعة، العين هي الضارة، العين هي المانعة، العين هي التي تحول بيننا وبين الخير والشر. وهذا نوع من الشرك، اعتقاد النفع أو الضر في غير الله، هذا نوع من أنواع الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فاعتقاد المؤمن أن الله هو النافع الضار، إذن إيش ما اعتقاد إيش، كيف نستدفع مثل هذا؟ نستدفعه بالالتجاء إلى الله، بالإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم بعد ذلك بالاعتصام، يا أخي قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والله لو نظر الحاسدون من الإنس والجن والله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما تكبل نفسك ولا تسلسل نفسك. كثير من الناس ما يريد أن يلبس جديد، ما يريد أن يخرج مع الجماعة، ما يريد أن يولم. ليش تفعل هذا؟ قال يا أخي العين، العين يعني أنا أستحضر أن الناس كلهم سيعاينون، كلهم سيحسدون. نعم هناك حسدة وهناك حقدة وهناك أعين سمية قد تدخل الرجل القبر كما تدخل الجمل القدر، لكن كيف تستدفع؟ إيمانك بالله أنه هو النافع الضار، إيمانك بالقضاء والقدر. كرر معي، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم بالأذكار والعواصم من القواصم. إيش العواصم؟ مو هو أحراز يضعها الإنسان هنا، أحراز وما أدري إيش، أشياء فيها تخريف وفيها أساطير وتخبيط، ولكن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت أمسيت المعوذتان وقل هو الله أحد، أمسيت أتيت مضجعك آية الكرسي، أتيت مضجعك خواتيم سورة البقرة، أصبحت وأمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أصبحت وأمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أبدا ما يصيبك شيء. ثم تأخذ أيضا بالأشياء المادية، من استصبح بسبع تمرات عجوة، من استصبح يعني في أول الصباح قبل أن يطعم قبل أن يأكل ويشرب من عجوة العالية لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. وكل ذلك مع الاعتقاد بأن الله عز وجل هو النافع الضار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنده فيه أبو الحجاج الأودي وهو مجهول ولم يوقف له على ترجمة، والنص يختلف عن سابقه، عن الروايتين المنقولتين عن سلمان رضي الله عنه، لكن وفيه بعد. يمكن أن يقال إن أبا الحجاج الأودي قد تابعه أبو عثمان النهدي، لكن لاحظ لي ها هنا ملحظ مهم جدا، تابعه في سوق هذا السند وعلى معنى مشترك بينه وبين سابقيه، وهو ضرورة ولزوم ووجوب إيمان المؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكن ليس فيه النص إن الله خمر طينة طينة آدم 40 ليلة أو 40 يوما، 40 ليلة أو 40 يوما. لكن لاحظ هذا أيضا فيه بعد. النص الأول أقرب برقم 30 بعد 400، وهو قول سلمان رضي الله عنه لأبي عثمان النهدي: ثبتك الله ثبتك الله. وهذا فيه مشروعية أن يسأل الإنسان التثبيت لأخيه المسلم حيا وميتا. أما حيا فلقول سلمان لأبي عثمان النهدي: ثبتك الله. وأين ميتا؟ ها، بعد الفراغ من دفن المسلم. سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. حيث قال سلمان وهو أقرب لهذا النص المضعف: إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ، يعني خالق، إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والسعادة والأرزاق والآجال والألوان إلى آخر هذا الأثر. يعني يمكن أن نقول إن الأثر الأول أقرب من الأثرين الثاني والثالث لقول سلمان: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فالإسناد كما ذكر المحقق نعم هو في الظاهر وليس في دقيق الصناعة الحديثية، الظاهر أن فيه مجهولا والإسناد ضعيف، لكن السند الأول عن سلمان بمعناه، ويكون الحديث به حسنا لغيره، يكون الحديث به حسنا لغيره، وله شواهد في الأحاديث الصحيحة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا قوله: لا تقولن لشيء وقع بك كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم أي مكروها فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إيش يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نعم، أشكال على بعض عن أبي الحجاج، أبي الحجاج الأودي، في بعض النسخ عندهم الأزدي، هو فيه بعض النسخ ذكر هذا المحقق. نعم، يقول في ميم وطاء الأزدي، وفي هامش ميم ونقله صاحب طاء الأودي، وعند عبد الله بن أحمد واللالكائي والبيهقي جميعهم الأزدي، والله أعلم بالصواب. على كل حال ينظر هل يقال له الأودي والأزدي، لكن على كل يوجد في مجموعتين من النسخ والمطبوعات الأودي والأزدي. بقي هنا الفاصل مراجعة ترجمة أبي الحجاج، هل يقال له في كتب التراجم الأودي أو الأزدي؟ يحتاج إلى مراجعة هنا للفصل، هل يقال له الأودي أو الأزدي. أما النسخ الخطية والمطبوعة بعضهم يقول الأودي وبعضهم يقول الأزدي، ولعله الأودي والأزدي معا لنسبتين، لكن الفاصل هذا ما يستطيع أن يتكهن به، لا بد من مراجعة نسب أبي الحجاج ليعلم هو أودي أو أزدي. نعم، قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وقدر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل، ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. فلما تتابع فيه الروح عطس، فقال الله تعالى: قل الحمد لله، فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: رحمك ربك. ثم قال له: اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم، ففعل. فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك، ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض بيديه ثم قال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا ربي وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. فإذا فيهم من له وبيص، فقال: ومن هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. قال: فمن هذا الذي كان له وبيص؟ قال: هو ابنك داود. قال: فكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: فكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فزده يا ربي من عمري 40 سنة. قال: إن شئت. قال: فقد شئت. قال: إذن تكتب وتختم ولا يبدل. ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منهم آخر له فضل وبيص، فقال: فمن هذا يا رب؟ قال: هذا محمد، هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة. فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه، قال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وذلك أول يوم أمر بالشهود. يقول رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وهو ثقة ثبت من رجال الستة، قال: حدثنا الليث بن سعد ثقة ثبت إمام من رجال الستة، عن محمد بن عجلان صدوق من رجال البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، عن سعيد هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة تغير من رجال الستة، عن أبي هو كيسان المقبري ثقة ثبت من رجال الستة، عن عبد الله بن سلام الحبر قال الحافظ بن حجر الإسرائيلي أنه قال: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد. وقد نقل المحقق في الحاشية الأولى قال: ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه إجماع السلف من أهل العلم على أن اليوم الذي ابتدأ فيه الله الخلق هو يوم الأحد، هو يوم الأحد. قال: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين، وقدر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل كما قال الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان عجولا. على عجل يعني خلقه الله عز وجل وجعل فيه خلق العجلة، وجاءت الشريعة لتحدد وتضبط هذه العجلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، والأناه من الرحمن، والله عز وجل مما يحبه في عبده يحب منه أن يكون متأنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، والحديث في صحيح مسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، الحلم والأناه. وهذا بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا عمليا وأدبا منضبطا جما منه على إثر سفر نزل من راحلته، وطفق يحل رواحل أصحابه في حلم وأنات وسكينة وتؤدة. والسفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ما تعرف الإنسان وهو يخطب امرأة، ولا تعرفه وهو داخل شريك في تجارة، ولا تعرفه وهو يركع ويسجد بين يديك، لكن تعرفه في تعاملك معه بالمال وتعرفه في سفرك معه، عند ذلك يعرف الإنسان في أمانته، يعرف في ديانته، يعرف في استقامته، أو إذا ائتمنته على عرض أو أرض أو مال عند ذلك يتبين لك من باطنه ما لا يظهر في صلاته وصيامه. ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه، لاحظ الآية هذه: تبارك الله أحسن الخالقين. ثمة نصوص قد تكون مجملة عندما يسعى الإنسان لتفسيرها بمفسرات ومفصلات من القرآن والسنة يكون أسعد حظا في القرب من السنة من غيره. يعني مثلا ما يستدفع الإنسان به العين والحسد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليبرك. يبرك إيش يقول؟ يعني كلما رأى شيئا يقول ما شاء الله، أو كلما رأى شيئا يعجبه يقول تبارك الله، أو يقول تبارك الله أحسن الخالقين، أو يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أو يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يعني محتمل. لكن الإنسان كلما اقتبس من القرآن ومن صحيح السنة ما تشرح به السنة كان أسعد حظا. يعني هنا فليبرك يقول تبارك الله، هذا اللفظ المتبادر للذهن. لو قال، لأن الأمر يتعلق بالخلق والخلقة، لو قال تبارك الله أحسن الخالقين يكون مؤد لدعاء التبرك. لكن ما هو كما يفعل بعض الناس يقول ما شاء الله، وهذا سبحان الله جار وسار على الألسن، أن الإنسان كلما أعجب بشيء قال ما شاء الله. يعني هذا قد يقال وله تأويل ومعنى، لكن الأولى الالتزام بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فليبرك، يقول تبارك الله، بارك الله لك، اللهم بارك له إن كان في غيبته، بارك الله لك. ولأن هذا منتزع من إيش؟ من تبريك النبي صلى الله عليه وسلم لمتزوج، ما فيه بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين عندنا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فيقول الإنسان ليتقي، ليوقي أخاه المسلم عينه. بعض الناس ما يشعر، بعض الناس ما يشعر أنه حاسد ولا أن له عينين سميتين، ولذلك يكثر الإنسان من التبريك: اللهم بارك، تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، بين يدي صاحب النعمة، بارك الله لك وبارك عليك، لا سيما إن كان نكاحا، بالغيبة رأى سيارة، رأى عمارة شاهقة، يقول اللهم بارك لأخي، لك أجر في هذا، لك أجر في هذا. لكن خطأ نردد وكأنه سنة ما شاء الله. أخطأ منه صل على رسول الله، فصار الناس يستدفعون العين بالصلاة والسلام على خير الأنام. ما أعظم الصلاة والسلام على خير الأنام، لكن لا تضع شيئا موضع شيء ورد النص بخلافه، ورد النص بخلافه. الناس توسعوا في الصلاة والسلام، ولعلني إن شاء الله كده آتي في مجلس فقط لفضائل الصلاة والسلام على خير الأنام والمواضع التي صارت تستعمل فيها خطأ. إذا ركب السيارة بدلا من أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إيش يقول؟ يقول اللهم صل وسلم، وكل الذين حوله قل صل على رسول الله. إذا أرادوا أن يستدفعوا عينا قال يا شيخ صل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستدفع العين ولكن بالتبريك. قال: ثم قال له اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم، فسلم عليهم، ففعل، فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك، ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه ثم قال اختر يا آدم، فقال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين. وهذا ورد نصا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. دعك من الجعجعة، لا قدرة واستوى استولى وأنتم تثبتون، أنتم وهابية تثبتون ونحن أشاعر ننفي وكلانا ماشي في المركب. يا أخي ما يمكن هذا، ما يمكن هذا، إثبات ونفي يجتمعان في موضع واحد وفي صفة واحدة، ما يمكن هذا. حتى تقول لي يمشي المركب وما يمشي المركب، إثبات ونفي في موضع واحد ما يمشي. القرآن، السنة، آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تقضي بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام عن الصفات فرع عن الكلام على الذات، والله عز وجل يقول في ذاته العلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مدارس متعددة، يا أخي لو كانت مدارس بعدد شعر الرأس واللحية، نحن ما لنا إلا مدرسة واحدة وهي المدرسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس فيها أصحابه كتاب الله على مراد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. تحزب الناس، تفرقوا، اجتهدوا، ما لنا ولهم، نحن لنا من كتاب الله بما تعبدنا الله به. انتبه لهذا، لأن بعض الناس عنده جمهورية وعنده إجلال للعلماء، لكن مثل هذا الإجلال للسنة، لو وجه مثل هذا الإجلال للسنة والله لعظم عليه أن يعمل التأويل الباطل في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كيف العالم هذا أثبت متنا عندنا متداول فيه من التأويل ما الله عز وجل به عليم؟ هل تلقون هذا المتن في البحر؟ أنت إيش اللي حملك على هذا الكلام؟ حملك إجلال هؤلاء العلماء؟ ها؟ إجلالك، تقديرك لهم؟ يجب أن تجل السنة بما لا مقارنة بين إجلالك لها وإجلالك لهذا الرجل العالم الجهبذ. وهذا سبحان الله من الأمراض التي نسأل الله أن يشفينا وأن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. يقول من هؤلاء يا رب؟ قال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. يقول كنت في الحج أنا وزوجتي، وعندما شرعت هي في طواف الإفاضة كان الطريق الوحيد للطواف في السطح، فطافت شوطا ولم تستطع أن تكمل الشوط لشدة الحرارة، فقامت بالدخول للسعي وهو مظلل ومسقوف، فقامت بالسعي كاملا ثم بدأت بالطواف، يعني قدمت السعي على الطواف. إذا كان هذا عن جهل، الأحوط عندنا هنا قولان: الأحوط أن تعيد هذا الطواف لو كانت موجودة، وأما إذا وقع حالة كونها جاهلة فنسأل الله عز وجل لها القبول، ولكن إن قدمت مرة أخرى تعيد هذا الطواف، هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة، من تعمد هذا العمل فطوافه مردود عليه قولا واحدا. من تعمد هذا العمل أن يسعى قبل أن يطوف فإن طوافه مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا سعي إلا بعد طواف، لا سعي إلا بعد طواف. طيب بقي دقيقتان، إذن ما في وقت. بقيت الهجرة إلى الحبشة وفيها عظات وعبر، لا سيما في سياق أم سلمة رضي الله عنها وقصة المهاجرين الأولين في الهجرة الأولى إلى الحبشة ما أعظمه من حدث، وما أعظمها من تضحية، وما أعظمه ذلك الإيمان الذي ملأ قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا سيما متحدثهم الرسمي جعفر بن أبي طالب، حيث إن قصة جعفر أمام الملك ملك الحبشة النجاشي قصة تدل على إيمان ويقين، وتدل على تضحية وبذل. أقوام خرجوا من وطن ومن أرض تربوا فيها، ولدوا فيها وتربوا فيها، وهي مكة المكرمة، ولكن لما اضطهدوا وأخرجوا وأوذوا خرجوا مهاجرين لله وفي سبيل الله. وصدق سلمان رضي الله عنه حين قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، فيما يروى عنه حيث قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. فكن على هذا، لأن الشعوبية والقومية والقبلية والعصبية لن تنتهي. أنا عربي وأنت عجمي، أنا عجمي وهذا عربي، أنتم كذا وهذا كذا، هذا لن ينتهي إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك لا بد للإنسان أن يعي هذه الحقيقة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا على أعجمي لأعجمي على عربي، إلا بالتقوى. فاللهم اجعلنا من الأتقياء، اللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم أجمعين والمؤمنين من الراشدين. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.